الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب احنا اعتذرنا من يوم الأحد عن العشر دقائق صح عن التأخير. طيب يلا اللطيف الخبير هذا سيكون اسمنا إن شاء الله اليوم الذي سنشرح اسم اللطيف وسنشرح اسم الخبير. يلا قال وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. يعني هذه من الأسماء المقترنة. جميل، هذه من الأسماء المقترنة. وصلتم؟ طبعتين، هي طبعتين مختلفة، في طبعتين مختلفة، بس غالب اللي كان الكتب معاهم من أول هذه صفحة 138. يلا بسم الله. طيب يلا الآن يقول تكرر ورودهما مجتمعين. هذه الكلمة تحتاج إلى تعليق، يعني نقول أن أسماء الله تنقسم من حيث ورودها إلى أقسام. في أقسام ترد منفردة، جميل، وهناك أسماء ترد مقترنة. منفردة يعني إيه؟ يعني تأتي لوحدها، مثل اسم الغني مثلا يأتي منفرد ويأتي أيضا مقترن، يأتي غني حميد اقترن باسم الحميد. جميل، يعني يأتي الاسم منفرد ويأتي الاسم مقترن مع غيره. ما فائدة اقترانه؟ ما فائدة الاقتران؟ نعم، يزيد حسنها، تزيد في الحسن. يلا هنا تفضل. يلا عليكم السلام، تزيد في الحسن. جميل، طيب هناك أسماء نسميها أسماء مزدوجة. ما هي الأسماء المزدوجة؟ هي التي لا تكون اسما لله إلا باعتبار الاسمين معا، ما تكون اسم لله إلا باعتبار الاسمين معا. هذا إذا ثبت النافع والضار، على يعني إذا كان ثابتا، لأن النافع والضار في نزاع في ثبوته. يلا القابض الباسط، المعز المذل، القابض الباسط، هذا تسمى أسماء مزدوجة. صار عندي ثلاثة الآن، مفردة يأتي الاسم مفردا، يأتي الاسم مقترن بغيره، يأتي الاسم مزدوج. إيش الفرق بين المقترن والمزدوج؟ المقترن كل اسم لوحده فيه اسم من الأسماء الحسنى، اسم من الأسماء الحسنى، مثل الغني الحميد. أصلا الغني اسم من أسماء الحسنى والحميد اسم من أسماء الحسنى، ازدادوا حسنا باجتماعهما. يعني في موطن ذكر فيها الغني وحده، في موطن ذكر فيه الحميد لوحده، وفي موطن ذكر 10 مواطن ذكر فيها الغني الحميد معا. نسمي هذه أسماء إيش؟ مقترنة. مقترنة لماذا؟ اقترنت مع بعض زادت الحسن، لكن كل اسم وحده ما به اسم لله. تعالي للمزدوجة، لا ما تكون اسما إلا باجتماعهما. يعني مثل ماذا؟ القابض الباسط، نعم، الخافض الرافع. ليس اسما إلا لما تقول مع بعض القابض الباسط، كده يكون اسما لله باعتبار ماذا؟ ازدواجهما، يكون اسما لله. جميل، هذا النوع الثالث من أسماء الله. لا الاثنين معا، تمام. طيب يأتي النوع الرابع اللي احنا نسميه الأسماء الجامعة. الجامعة ما هي الأسماء الجامعة؟ هي اللي يكون اسم ويجمع فيه معناه عدة صفات. نعم، مثل الصمد، مثل المجيد، مثل العظيم. لا، الحي يستلزم بقية الصفات، ليس معناه. يعني الحي ما معناه؟ ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. جميل، الحياة المستلزمة لكمال الصفات، مستلزمة لكمال الصفات، ليس معناها. لكن تعالي إلى الصمد، إيش معناه؟ السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في علمه وفي رحمته وفي مغفرته وفي عطائه. جميل، مثل اسم الواسع، أنه سبحانه وتعالى الواسع في مغفرته، الواسع في علمه، واضح؟ فهذه أسماء تسمى أسماء جامعة، يعني معناها يجمع الكمال في عدة صفات. يعني الصمد، السيد الذي قد كمل في ماذا؟ في كل صفاته، كمل في سؤدده يعني في سيادته على الناس كلهم، فهو كمل في علمه، في رحمته، في حلمه، في قدرته، في عزته، وعد ما شئت من صفات الله وقول قد كمل فيها. هذا معنى إيه؟ معنى الصمد، ظاهر؟ نعم. يلا، هذا تسمى الأسماء الجامعة. إذن عندي أربع أنواع من الأسماء باعتبار اقترانها وانفرادها. الأصل أن أسماء الله تعالى ما بها منفردة، ثم تأتي مقترنة، ثم تأتي مزدوجة، في نوع منها مزدوج، في أسماء تسمى الأسماء الجامعة. خلاص اتفقنا على هذا. يلا الآن اسم اللطيف الخبير من الأسماء الإيه؟ ليه مزدوجة؟ مزدوجة يعني ما ينفع يكون كل اسم لوحده منفصل. يلا، من أسماء المقترنة. خلاص، إذن وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يلا، هذا دليل على اجتماعهما. وقال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى: إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى على نساء النبي الآن في سورة الأحزاب: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ماذا؟ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. من مجموع مواطن ورود اسم اللطيف الخبير سيتبين لنا معنى هذا الاسم. عليكم السلام. من مجموع مواطن اسم ورود اسم اللطيف الخبير سيتبين لنا معنى هذا الاسم. طيب يلا، أما الخبير، نعم يلا، سنرى مو عشان كده احنا قلنا ماذا؟ قلنا من مجموع ورود هذا المواطن سيتبين لنا ما معنى اسم اللطيف الخبير، واضح؟ نعم. قال: أما الخبير فمعناه الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر. شايفة علمه؟ نعم، أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور، يعني في الأرض خفيات البذور، ولطائف الأمور. شايفة وعلم خفيات البذور؟ يلا انظري لآية الحج آية 63 اللي هي أول آية، نعم ثاني آية استشهد بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثاني آية استشهد بها، انظروا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض ما بها مخضرة إن الله لطيف خبير. يعني ينزل على الأرض وهي جرداء ماء، ويعلم هو سبحانه وتعالى أين البذور في الأرض، وهي أنت الآن تنظر لها، أنت ما حرثتها ولا زرعتها، مثل ما يحصل في الصحاري وفي المناطق البرية. لما ينزل المطر ماذا يحصل؟ ينبت. طب ما في أحد يعلم أنه هذا المكان فيه بذور، لكن سبحانه وتعالى خبير من خبرته سبحانه وتعالى أنه يعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات. جميل، فهو اسم يرجع في مدلوله، اسم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والإيه والصغر. يعني الأمور الصغيرة الدقيقة الخفية التي لا تستطيع أن تدرك جزئياتها، وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. كل هذا يزيدك فهم في اتجاه واحد، إن هو سبحانه وتعالى مثل ما مر معنا في اسم العليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. يعني هذا يربي في نفسك نفس المعاني، أنه سبحانه وتعالى خبير، يعني يدور اسم الخبير حول العلم بدقائق المسائل، بدقائق اللفتات. فكأنك تقول اسم العليم يفهمك علمه سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، يأتي اسم الخبير يضيف عليك إضافة، علمه سبحانه وتعالى بدقائق دقائق مصالحك، دقائق دقائق مصالحك، دقائق دقائق حركات قلبك ونوازع نفسك. ولذلك أنت تستعجب من السلف لما يأتوا يفسروا بعض الآيات بمعاني، يعني تفسر لك مثلا كبائر الذنوب، مثل ما مر معنا في كبيرة العلو، فاكرين لما في ابن كثير ذكرنا قول علي بن أبي طالب. أنا سأبدأ أولا بالآية ثم أذكر قول علي بن أبي طالب. الآن هذه الآية في سورة القصص في آخر قصة قارون، ثم في آخرها ذكر الله عز وجل سيعطي هذه الأرض وسيورثها لمن؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الحين بعد ما ذكر قصة قارون والقوم، قوم قارون تنازعوا، انقسموا إلى قسمين، ناس عندهم علم وناس جهال يريدوا الدنيا. فاللي يريد الدنيا إيش كان حالهم؟ أيوة قلبهم أيوة معلق بما عليه قارون، والله عز وجل مطلع على ما قام في قلوبهم، وهم أصلا نطقوا هذا بألسنتهم. والذين أوتوا العلم إيش كان حالهم؟ نعم يعني متبين لهم إيش يعني حال قارون، وماذا سيكون في نهاية حاله، وكيف أنه ورد في الحديث أن الله ورد في الآية أن الله خسفه، ورد في الحديث يعني بعض أهل العلم قال أن الحديث أن الرجل يجر إزاره خيلاء فخسف الله به الأرض فلا زال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، قال بعض أهل العلم هذا هو قارون أنه جر ثوبه خيلاء فلا زال يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. المعنى أنه الآن بعد ما ذكرت القصة قيل لك ترى الله لن يرث الأرض من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، لن يرثك الأرض لو كان هذا اللي في قلبك، إنما يرث الله عز وجل الأرض لمن كان لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. ثم أتى كلام علي بن أبي طالب، أنا شاهد الآن كلام علي بن أبي طالب، انظري كيف فسر علي بن أبي طالب هذه الآية، قال يدخل في هذه الآية لو أحدكم، لو واحد فينا يريد أن يكون نعله أحسن من نعل صاحبه، نعله أحسن من نعل صاحبه. طب أنت حتقولي لي، وفي نفس كلام ابن كثير في هذا التعليق، طب أنت حتقولي لي للتجمل، طيب أنا أريد أن أتجمل، نرد ماذا نقول؟ إذا كنت تريد أن تتجمل ما في أحد ينكر عليك هذا أبدا، طبعا بالضابط المعروف، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، يعني لا توصل أن تكون عبدا للخميلة والخميصة. لكن ما هو الضابط المهم الآن؟ أنك أنت لما تريد أن تتجمل لا تفكر في غيرك، يعني لا تفكر أن تكون أحسن من غيرك، تريد أن يكون نعلك حسن وثوبك حسن، هذا كله لا مانع منه، لكن فين المشكلة؟ أن تكون أحسن. طيب مشاعر أن يكون نعلي أحسن من نعلي صاحبي، هذه مشاعر كم حتاخذ مني زمنا أصلا أيوة، يعني ثواني أحيانا أنت أصلا من كثرة ما تشعر به خلاص. لكن الذي من أسمائه وصفاته أنه خبير يعلم هذه الحركة الدقيقة، ثم تكون هذه الحركة الدقيقة سبب من أسباب منعك من التقدم. ولذلك احنا كثير من الأحيان نقول يعني نحصل إيمان، نحصل صلاة، الله يرحم حالنا، يعني حتى الأعمال الصالحة التي نحصل بها الإيمان نسأل الله بس أن يقبلها مننا. طيب جميل، بعد ما نحصل إيمان ونحصل أعمال صالحة نجد نفسنا يذهب منا هذا حلاوة الإيمان التي نجدها. والسبب، السبب حركات تقوم في القلب لا يلاحظها العبد. طيب والحل، ماذا أفعل؟ يعني هذا أمر يكاد يصل في نفسي إلى حد أنني أعجز عن إدراك حركات قلبي. الحل أن تفهم أمرين. الأمر الأول استعمال التوبة والاستغفار، يعني استعمال التوبة والاستغفار، هذا الحل. الأمر الثاني لما تستعمل التوبة والاستغفار استعملها وانت معتقد أن ربك من صفاته أنه خبير، خبير يعني إيه؟ يعني لا تجي تقول عن نفسك وانت تائب يلا أنا تبت، وانت في الحقيقة ما تجد في قلبك شعور أن أكيد أنت أنك مذنب. يعني كثير من الناس يمر على خاطرهم إيش الذنوب اللي وقعوا فيها، يقول الحمد لله خمر ما نشرب، زنا الحمد لله بعيدين عنه، ربا ما لنا علاقة، قتل نفس ما عندنا مشكلة، نجيب الكبار خلاص أنا ما لي علاقة بهذا، إذن على إيش أتوب؟ ما في شيء سويته وأتوب عليه. هذه المشكلة تموت حرارة التوبة في قلبك. ما الذي يحيي حرارة التوبة في قلبك؟ اعتقادك اليقيني أن الله عز وجل يعلم ما في قلبك، اعتقادك اليقيني أنه ليس فقط يعلم إنما هو سبحانه وتعالى من وصفه أنه خبير، بدقائق حركات القلوب. ولذلك حذرك من نفسه كما ورد معنا في اسم العليم، قال ماذا؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني سبب حذركم من الله وخوفكم منه وشد وقوة توبتكم علمكم أن أنه يعلم ما في القلب. يعني إحنا نصل إلى حد العجز أن ندرك حركات قلوبنا، هذا أمر موجود، نصل إلى حد العجز. لكن كلما تعلمت، كل ما حصل إيه؟ استطعت أن تحرر حركات القلب. يعني في أول الأمر أنت تشعر أنك عاجز عن أن تحرر حركات قلبك، لكن كلما أتى العلم كلما قوي ماذا؟ تحرير حركات القلب. متصورين ما معنى تحرير حركات القلب؟ يعني تقدر تحدد هذه الحركة إيش هي اللي في قلبك. ولذلك ترى النصوص تمدح مجالس العلم. لماذا تمدح مجالس العلم؟ يلا لماذا تمدح مجالس العلم؟ لأن مجالس العلم تزيدك تحريرا لما قام في قلبك، تزيدك إيضاحا لشاشتك، ما تصير مشوش، ما تعرف أنت فين مكانك الآن. وربما إحنا ناقشنا هذا الأمر سابقا لما جينا نقول يعني كلمة إرادة العلو بنفسها هذه ما كانت تمر على خواطرنا، بنفسها ما تمر إنه في شيء اسمه إرادة علو وإنه حركة في القلب وسنحاسب عليها. وطبعا لبس علينا بكل كلمات التميز وإرادة التميز وإلى آخره، فهذا كان يعني حاجز بيننا وبين تحرير قلوبنا في هذا النقطة. مثله لما يجي مسألة الثقة في النفس مثلا على ما مضى، وإحنا في النص نقول لا تكني إلى نفسي طرفة عين، فلبس علينا بكثير من المفاهيم. المقصد الآن أنك تتعلم من أجل أن تحرر قلبك، وتحرر لأنك تعلم أن الذي تعامله خبير، سبحانه وتعالى يعلم دقائق ما في قلبك. وأكثر شيء يأثر علينا يعني الأسماء التي تدور حول العلم أكثر ما تؤثر، على مشاعرنا في محاسبة أنفسنا، لأنه مطلع أنت ماذا تريد الآن. يعني إحنا ربي أولادنا، إجوا أبنائنا يتعاندوا مثلا، واحدة تبقى تدرس تذاكر مثلا في غرفة، هم في غرفة واحدة مثلا، واحدة تبقى تذاكر واحدة تبقى تنام، والموعد موعد نوم جميل، لكن اللي تبغى تنام كذابة ما تبغى تنام، لكن عشان عنادا في أختها تبغى تطفي النور وتنومها غصبا عنها وهي ما تبغى تنام. الآن تجيكي، بسلاح مقبول عندك، هو سلاح إنه هذا الوقت وقت النوم جميل، هذا السلاح مقبول وانت فاهمة إن عيونها ما فيها نقطة نوم ولا تبغى تنام، انت فاهمة جيدا. الآن تحتاج المسألة إلى مواجهة مباشرة. مواجهة إيش أقول لها؟ قولي لها لا ما انت صادقة، انت الكلام اللي تقوليه صح انه هذا موعد النوم، وانك تبي تنامي على فراشك صح، تبي تتمدد على فراشك صح، لكن انت ما هو نيتك، ما الذي ليس الذي حركك لان تطالب بالنوم الان؟ هو انك تبغى تنامي. اللي حركك الان انك تبت عندي اختك، واضح؟ فانت تجد انه في حياتنا صوره متكرره من هذه، صوره متكرره، وكل شوي نكذب على نفسنا، وعندنا اسلحه الكذب. ساعه مظبوط على وقت النوم، يعني القانون في صالحها، لكن في الحقيقة هي ما تريد النوم. يلا انت عيد على نفسك الحياة وشوف كم من المواقف نعيشها بهذه الصورة. نستعمل الأسلحة التي تقنع اللي أمامنا وأضغط عليه، لكن أنا في داخلي أكون كذابة، أنا لي إرادة أخرى. طيب مين الذي سيعاملك بإرادتك الأخرى؟ الله عز وجل. وعشان كذا كثير من الأحيان لما ما نستلطف أحد، مثلا أحد ما نستلطفه ويجي يقول رأي، مثلا يقول هذا الشيء حلو، لأنه هذا رأيه وأنا ما أستلطفه، يلا شوفي ماذا سأقول، شوفي كيف أنه هو يقول حلو أنا هقول له لا ولونه كذا وأصلا كذا إلى آخر ما نفعل. يعني المهم هذا كله الآن الله عز وجل يعلم أنه كل الكلمات اللي أنت تنطقها هذه كلها كذاب أنت فيها. الذي حركك لهذا الكلام هو، نعم، هو عدم استلطافه. يلا وهكذا وهكذا، يلا جرب نفسك كذا في الحياة كلها، ستجد ان احنا كأننا في معركة صدق وكذب طول الوقت طول الوقت، ويعني ونتعامل مع اللي امامنا، نتعامل مع اللي امامنا فقط، يعني انا وانت، وننسى ان اللي مطلع على ما قام في قلوبنا هو الذي يسددنا إن قلنا الصدق، وهو الذي يخزننا إذا قلنا الكذب. طبعا أنتوا أكيد فاهمين ماذا أقصد بالكذب والصدق الآن، مو الكذب والصدق في الأخبار الآن، هنا جوا في القلب. أيوة، كيف أنت يعني ما الذي حملك على أن تقول هذا الكلام؟ واضح؟ ولذلك يعني نحن نلف وندور ونرجع لهذه المسألة، لا نستطيع أن ننفك عنها أبدا. يعني لا أستطيع أن أشرح اسما من أسماء الله ولا أكلمك عن الصدق، ما أقدر، لأنه أصلا هذا مكان الاسم فين؟ لابد أن يسقط مباشرة في قلبك إن كنت صادقا. وعد هذه اسم العليم، اسم الخبير، من أعظم الأسماء التي تعالج فيك مسألة الصدق. لما تكلم اللي أمامك كلم وانت مطلع، تعلم يقينا أن الله مطلع على إرادة قلبك. ماذا تريد؟ هل هذا الكلام صحيح تريد ما تريد به، ولا وراءه ما وراءه؟ طبعا تجيني أحوال يصح لي فيها الخداع، هذا كلام آخر تماما تماما، لكن مو أنا أعيش كل الحياة وأنا بس أدور حوالين نفسي في خداع وكذب. يعني كل الحياة عندنا حرب مع أزواجنا، مع الحرب خدعة. أنت إيش عايشة؟ كل الحياة عندك حرب؟ الأزواج والأبناء كلهم دول يبالك تخادعيهم؟ طيب على كل حال، مقصدي أن تحرر مسألة الصدق في النفوس ومن ما يزيدها تحريرا اعتناءك باسم الخبير. نعم نعم، الواقع قصدي، الواقع هذا ليس إيراثا للأرض، هذا ابتلاء بها. يعني أنت تريدين أن تقولي لي انظر إلى العالم كله كيف أن الناس يريدون علوم في الأرض وفسادة، ومع ذلك الله عز وجل يمكنهم. خلاص، هذه قاعدة معروفة أن الله عز وجل من يعطي الناس المال، مو أعطى قارون؟ مو الله عز وجل أعطى قارون؟ لما أعطى أعطى لماذا؟ ابتلاء، اختبارا، ابتلاء عليه. لما يجي اسم الفتاح، طيب اصبر عليه، لما يأتي اسم الفتاح سيتبين أن من أسمائه أنه يفتح الخيرات على العباد لسببين. سبب منهم أنه سبحانه وتعالى يزيدهم نكالا، يزيدهم نكالا في الدنيا لما يفتح عليهم. لماذا؟ نعم نعم، يعني تقصدين الأرض هنا يقصد بها يعني الأرض، يعني أرض الجنة تقصدين؟ نعم، هذا واحد من المعاني في التفسير، لكنه لا يمنع المعنى الثاني. إحنا متفقين في الحديث أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، صح؟ ويعطي الدين لمن يحب، صح كذا؟ خلاص، إذن الدنيا في أصل عطائها تعطى لكل أحد، لكن الدين لا يعطى إلا لمن يحبه الله. يعني في الدنيا الدين لا يعطى إلا لمن يحبه الله، فهذا معنى الإيراث. طيب خلاص، الأرض، نعم فهمت، قلت هذا محتمل وهذا محتمل. خلاص، هذا محتمل وهذا محتمل. يعني محتمل ان الارض يقصد بها ارض الجنه يعني، والارض يمكن ان يحتمل انها مقصود بها الدنيا، هذا محتمل وهذا محتمل. طيب يلا، قال فهو اسم يرجع في مدلوله الى العلم بالامور الخفيه التي هي غايه في اللطف والصغر وفي غايه الخفاء، ومن باب اولى واحرى علمه بماذا؟ بالظواهر والجليات. وهذا المعنى يحمله اسم العليم. وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يلا كذا انتهينا من اسم اللطيف. سنبدأ الآن بتوسع في اسم، أقصد باسم الخبير. انتهينا من اسم الخبير الكلام، نبدأ الآن بتوسع في اسم اللطيف. يلا، أما اللطيف فله معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. فيعني اسم اللطيف يأتي معنى مقارب من معنى اسم الخبير، وأن علمه سبحانه وتعالى دق ولطف. تمام؟ يعني شيء لطيف يعني شيء دقيق. والمعنى الثاني من معاني اسم اللطيف الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. الذي يوصل إلى عباده وأوليائه، يوصل لهم ماذا؟ مصالحهم بلطفه وإحسانه. ولازال يعني الشيء اللطيف يعني الشيء الدقيق، جميل، من طرق لا يشعرون بها. فين أتى اللطف؟ أتى اللطف أن الطريقة التي يصل بها إليك مصلحتك طريقة لا تشعر بها ولا تمر على خاطرك. ولذلك في الكروب، في الكروب يعني لابد أن يحسن الظن العبد بربه أنه لطيف، فسيخرجك من كربك من باب اللطيف لا تقدره بعقلك. يعني الآن فين اللطف؟ لأنه إحنا بنقدر بعقلنا مخارج، يقول هذه المشكلة ما نخرج بها إلا بفلان، هذه المشكلة ما تنحل إلا لو في علان. تمام؟ أنت الآن من أجل أن تخرج من المشكلة ناجحا، اسمعوني جيدا، لأنه كل الناس يخرجوا من مشاكلهم، المشاكل سنة الله في الكون أنه ما في أحد يقعد في كربه، لابد أن يخرج منه. يا المشكلة تخرج منه يا هو يخرج، يعني يا هو يموت يا المشكلة تروح. جميل؟ طيب، لكن في ناس يخرجوا هم ناجحين في الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ناس في هذا الابتلاء ينجحوا، وفي ناس ألا في الفتنة سقطوا. طيب كيف يخرج، كيف ينجح الإنسان في الفتنة؟ إنك أنت وقت ما تكون في الضيق تحسن الظن بالله أنه يلطف بك، أنه يلطف بك ويخرجك من بلاءك من أبواب لا تقدرها، لا تقدرها بعقلك. من تحسن الظن بالله، ونعود وندور على مسألة إحسان الظن بالله، فبلية الناس سوء الظن بالله، بلية الناس سوء الظن بالله. أنت الآن لابد أن يقع في قلبك حسن الظن بالله، تعيش على هذا الأمر. كلما دخلت إلى ضيق، كلما دخلت إلى ضيق انظر إليه بحسن الظن في الله من جهتين، أن هذا الضيق لابد أن يكون وراءه فرج عظيم من حيث إيه؟ لا تحتسب. عارف يعني من حيث لا تحتسب؟ يعني أنت عندك قانون الحسابات، صح؟ قانون الحسابات، أليس كذلك؟ يعني الناس يقولون الآن أنا محتاج مثلا 100,000، أنا لو درت على كل أصحابي وأقربائي أجمع منهم ما يوصل اللي يعطونه هو كذا وكذا، هذه حساباتك. أنا ما عندي أحد غني يموت وأورثه، هذه حساباتك. أنا ما عندي جار ممكن أطلبه، أنا ما أعرف الناس، أنا ما لي علاقات. جميل؟ يساوي أنه لا مخرج عندي، هذا تفكيري، هذه حساباتي. أو كثير مثلا من البنات أهليهم يفكروا كيف لازم نخرجهم وندخلهم ونوديهم والناس لازم يشوفوهم، ليش؟ عشان يتزوجوا. يلا هذا كلها تفكيرات، يعني على بالهم إنه هنا من طرقك أنت سيأتيك مرادك. الآن هذا يسمى حسابات. حسن الظن ماذا يقول؟ تؤمن أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. هذا حسن الظن، يرزقك من حيث لا تحتسب. يعني نعم نعم كثير كثير. نعم نعم. وعشان تفهم، نعم عشان تفهم ماذا؟ أن لا تحسب حسابات لله، يجيك من حيث لا تحتسب. يعني ثم مع قوة حسن الظن يزيد العطاء من حيث لا تحتسب، يزيد. واضح؟ نعم. انت هنا وبنتك في باكستان في الجامعة، الناس يقولوا لك كيف تزوجيها؟ نعم، جامعة المدينة دلو. نعم نعم. نعم في النهاية الحمد لله. نعم من بعيد. نعم يعني المقصود انه يعني كانوا يلوموها انه هي هنا وبنتها في باكستان ومن بعد يعني كيف حتزوجها، وفي النهاية يعني اتى حتى الزوج جابها عندها، يعني جاء من المدينة واتى بها. فمن اجل ان تعلم انه ليس على حسابات عقلك يأتيك الرزق ولا مما تقدره، لأنه هذا عقل من لا يعلم ربه، هذا عقل من لا يعلم ربه. وطالما أن هناك ضعف في العلم عن الله من الطبيعي أن يكون سوء ظن بالله. لازم تفهم أنه لما تحسب لربك هذا سوء ظن، يعني لما تدخل في أزمة وتقول يلا أنا هذه أبوابي وهذه الأبواب ما من فين ما أقدر أخرج منها، نقول لا هذا اسمه سوء ظن. حسن الظن أن تنتظر أن تفرج من حيث لا تحتسب، خصوصا في الأمور الذي لا سبب فيها. في الأمور اللي فيها سبب نقول لك تعبد الله باسم الأول والآخر، أطلب منه الأسباب إلى آخره. لكن في الأمور التي تضيق وما تعرف فين تتجه أصلا، في أمور تضيق وما تعرف فين تتجه، لا أحد يكلمني فيها عن الأسباب لأنه أنا أصلا ما أعرف فين أتجه، لكن يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. ويأتيك الرزق أحيانا من أبواب أنت تراها أحقر من أن يأتيك منها الرزق، صحيح؟ وأشخاص تتصور أنهم يعني هذا إيش حيجي من ورائه، إيش ممكن يجي من ورائه، يكتب الله عز وجل من ورائه الخير الكثير. المهم تعبد الله بحسن الظن به، تعبد الله بحسن الظن به. وكل هذا الذي نتعلم عن أسمائه وصفاته عشان نبات مطمئنين، نحيا مطمئنين، نصمد إليه مطمئنين، يعني نكون واثقين أن لنا ركنا شديد، ركن شديد. نعيش الحياة ما عندنا قلق. يعني القلق الآن يكاد يفتت القلوب، يفتتها. لماذا؟ صرنا قلقانين على البسيط والعالي، يعني القليل والكثير. أكلنا القلق على المستقبل ماذا يكون فيه؟ طب المستقبل هذا بيد من أجرى عليك الماضي، يعني زي الماضي اللي كنت فيه وهو الذي رزقك وأعطاك، المستقبل سيكون بمثيله. لكن فين المشكلة؟ إنه إحنا نحسب أن الماضي صنعناه بأيدينا، فنتصور أن المستقبل لابد أن نجتهد فيه لنصنعه. نعتقد أننا نحن الذي أطعمنا أولادنا، فلو متنا من سيطعمهم؟ نعتقد أنه إحنا كسينا أولادنا، فلو متنا مين يكسيهم؟ مع أنه في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني نكسكم. هذا كله يبين لك ان انت ما انت فاهم اصلا تترجم الماضي اللي انت عايشه ولا الحاضر، لذلك انت قلق على المستقبل. ولا هو الذي اطعمك وسقاك وهداك ودلك ولطف بك وأحياك وأماتك، وانت بتموت وتحيا كل يوم وبتنام وبتصحى. إذن هذا الذي أحياك وأماتك وكمل عليك نقصك وأبقى عليك صحتك ومنعك من كذا وكذا، هو الذي سيكمل لك حياتك هنيئة كما يحب هو سبحانه وتعالى. بس الهناء الحقيقي أن تعيش محسن الظن به. ادفع عنك القلق. اليوم ترتفع الحالات النفسية، ترتفع ترتفع. السبب ماذا؟ أنه كل الناس قاعدين يفكروا في المستقبل ماذا سيكون. طب المستقبل بيد من صنع الماضي، من يحييك الآن، ظاهر؟ وهذا طبعا كلها من آثار أنه أنت الصانع، أنت الفاعل، ثق بنفسك، افعل وافعل. فأتت آثاره بالقلق. طب أنا ماني قادر أفعل، أو أنا عندي عجز. فما نجد أنه ما لنا حبل شديد نعيشه مهما كنت كبير. الآن الصغار ينظروا لنا للكبار على أنه أنت الكبار ما تخاف، يحسبنا ما نخاف، يعني متصور أنه الصغير هو يخاف، لكن لما نكبر لا ما حنخاف. إحنا كلنا نعيش في دوامة مخاوف، ما يؤمننا منها إلا حسن الظن به. ومن أعظم الأسماء التي تجعلك تحسن الظن اسم اللطيف، الذي تفهم فيه معناه أنه يرزقك من حيث لا تحتسب. حتى الإيمان والتقوى الإنسان يرزق من حيث لا يحتسب. ليش؟ يلا انظر اسم الرب، يعني أنه يربيك من أجل أن تزداد صلاحا، أن تصلح وتزداد صلاحا. تصلح، إحنا اتفقنا سابقا ما معنى أن تصلح. تصلح يعني إيه؟ تصلح لمجاورته سبحانه وتعالى في جنات النعيم، صحيح؟ طيب اللي يصلح هذا لازم يكون عنده درجة من اليقين به سبحانه وتعالى، بحفظه، اليقين بلقائه. جميل؟ طيب يأتيك الإيمان من حيث لا تحتسب، يعني يجعلك الله تعيش موقفا، موقف، وترى مثلا ترى الموت مثلا، تمام، ثم ينجيك منه. فلحظات اللي شفت فيها الموت هذه رزقت فيها أن يزيد إيمانك من حيث لا تحتسب، تمام. أحيانا يمرض الإنسان فيرى عجزه عن القيام بالطاعات، ماذا يفعل به؟ يحمس في وقت الصحة أن يفعل. يعني لما تشعر نفسك أنك عجزت، ما أنت قادر تقوم بعمل، هذا يرزقك شيء من الإيمان من حيث لا تحتسب. يعني بمعنى أنك بعد فترة مرضك ماذا تفعل؟ نعم، تهتم بالطاعات. يلا وهكذا تمر عليك من أفعال الله ما يجعلك تزيد إيمانا من حيث لا تحتسب. وخصوصا حالات الفقد، يعني لما يموت للإنسان أحد، يعني يكون ماشي لاهي ثم يموت له عزيز، يموت كل ما يفكر إنه هذا العزيز راح، الله أعلم ماذا كانت أعماله، والدور أكيد سيأتي علي، هذا ماذا يفعل في القلب؟ نعم، يخيفه، فيأتي بالإيمان من حيث لا يحتسب، ظاهر؟ إذن أنت ترزق حتى الإيمان من حيث لا تحتسب، ترزق أسبابه، يعني ليست الدنيا فقط، حتى الإيمان. يلا انظر إلى العلم، انظر إلى العلم، نرزقه من حيث لا نحتسب. كل واحد، يعني أنا أقول غالب الناس الموجودين مثلا في هذا البرنامج، في برنامج التعليم المستمر، كل واحد له إيه؟ له قصة كيف وصل. ومن أعجب القصص، هذه مرت قبل 5 سنوات، أن يعني أحد الأخوات اتصلت، أتت من الخارج، هي ليست من المملكة يعني، واتصلت على السنترال تريد مكان فيه تحفيظ قرآن، فأعطوها رقم المركز. كان أيامتها، كان البرنامج أيامها في المعهد قبل المركز، وأعطوها رقم المعهد، برغم أنه المعهد ما كان في وقتها مسجل باسمي. هذا العجيب، يعني رقم المعهد ليس مسجلا في الهاتف السعودي باسم المعهد، ظاهر؟ لكن الظاهر أنه اللي رد عليها له علم بالمسألة، فرد وأعطاها الرقم وجات الدرس. يعني هي سألت من الطريق اللي الناس يسألوا منه في العادة، ورد يعني الله عز وجل اختار لها هذا الشخص دون ايه؟ دون باقي الأشخاص، وسخرها له، سخره لها وأعطاها الرقم، فأتت إلى العلم. يلا ومثله اللي يرى في مكة اللي يرى في المدينة اللي وبعدين يدل على العلم. طبعا نقصد العلم في أي مكان، لكن المقصود أنه ماذا؟ أنه انظر حتى هذا العلم الذي تتعلمه ترزقه من حيث لا تحتسب. فاحسن الظن بالله وكن صادقا، كن صادقا، الصدق هو العلامة المميزة. وانظر إلى سحرة فرعون، انظر إلى سحرة فرعون، يلا كانوا على الكفر التام سحرة، بعدين أتاهم فرعون ماذا؟ أتاهم موسى ماذا قال لهم؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ماذا فعلوا؟ فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى. يعني شوفي هذه الكلمات وقعت في قلوبهم كذا، وقعت في قلوبهم، وقع في قلوبهم الخوف وأسروا النجوى. حصل بينهم خلاف وأسروا النجوى، يلا أسروا النجوى، لا ندري ماذا قالوا. ثم لما صدقت قلوبهم أول ما أتى العلم، أول ما أتى العلم اليقيني، انتقلوا من الكفر إلى الإيمان. فلما صدقوا، لما صدقوا كانوا صادقين مع ربهم، وأتى العلم على صدقهم، فجعل فكان العلم بمثابة الحد، نقلهم من الكفر إلى الإيمان. فاعلم أن الصدق هي القاعدة الأساسية التي تعيش بها. ولذلك الإنصاف، الإنصاف يعني الإنسان لما يكون منصف يستطيع أن يأخذ الحق من كل أحد، يعني يكون عنده تشويش وعدم صدق لا يستطيعه. المهم المقصد الآن أن تعلم أن حسن الظن بالله سبب لصلاح حياتك، وحسن الظن مبني على ماذا؟ مبني على يقينك. يعني انظر، حسن الظن بالله سبب لصلاح حياتك، وحسن الظن مبني على يقينك بماذا؟ على يقينك أن من أوصافه أنه لطيف، من أوصافه أنه لطيف. لطيف يعني إيه؟ يسوق إليك الخير من حيث لا تحتسب ولا تقدره، ولا تقدره. وكم بذلنا جهد من أجل أن نحسن أوضاع نفسنا أو أوضاع أبنائنا، فما يعني ما وجدنا حيلة، لكن أتى الرزق لما اعتمدنا على الله وتوكلنا، أتانا الرزق والصلاح من حيث لا نحتسب. كأنه يقال لك أنت الآن نجاحك ليس بجهدك العقلي، نجاحك بقوة استعانتك بالله. هذا النجاح كده حتصلح الحياة بقوة الاستعانة. تعبد الله وما تستطيع عبادته إلا بالاستعانة، عيش الحياة وما تستطيع أن تعيشها إلا بالاستعانة. ولذلك يدور الدين كله على كلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده، بعبده ولعبده، تمام، في الباء واللام حيظهر لنا معناها. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشان. يلا هذا البيت الأخير إذا ما تطرق له في الكلام سنعود لشرحه عشان تعرف كيف اللطف أصلا يأتيك. شايفين البيت ماذا يقول فيه؟ فيريك عزته، يعني يريك قدرته، بعدين يبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشاني. نعم، يعني أن هذا واحد من مواطن ورود اللطف، يأتي اللطف بعد أن يريك الله قدرته. طيب يلا، فلطف والعبد في الغفلات عن ذي الشاني، يعني عن الله ذي الشان، ذي الشاني. نعم، فلطف الله بعبده هو من الرحمة، يعني اللطف من الرحمة. انظروا عزيزاتي، كلمة اللطيف واحد من معانيها يتجه إلى العلم والخبرة، إلى اسم العليم واسم الخبير، واحد معانيها يتجه إلى معنى الرحمة. يلا احنا سنشرح الآن اللي بمعنى الرحمة. قال: فلطف الله بعبده هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي ماذا؟ هي اللطف. يلا الآن هذا المعنى بالذات من أعظم المعاني الذي نحتاجه، اسم اللطيف الذي بمعنى الرحمة، بل رحمة خاصة. رحمة خاصة بمن؟ نعم بمن تولاه ولاية خاصة، بمن تولاه ولاية خاصة يعني بالمؤمن. ما دام أنت من أهل الإيمان كيف سيعاملك الله؟ سيعاملك بلطفه، سيعاملك بلطفه. سنرى الآن صور للطفه سبحانه وتعالى بعباده. قال يقال لطف العبد، لطف الله بعبده ولطف له، لطف به ولطف له، أي تولاه ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة. ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة. طيب ما مقياس تصلح؟ إيه ما مقياس تصلح به أحواله الظاهرة والباطنة؟ أيوة يعني أنت الآن لما تيجي تقول تصلح ليس بمقياس أهل الدنيا، ليس بمقياس أهل الدنيا، لأن الله عز وجل لو كانت الدنيا تسوى عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافر. فلما أقول لك الله لطيف يصلح لك أحوالك الظاهرة والباطنة، لا تتصور أبدا الصلاح يعني أنه يعطيك من الدنيا، هذا مقياس أهل الفساد. لأن انظر في سورة الفجر نكرر دائما هذا المقياس، وانظر أيضا صاحب الجنة، ما مقياس صاحب الجنة في سورة الكهف؟ نعم أولا لن تبيد هذه أبدا، خلاص جميل. ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ليه؟ ليش تجدن خيرا منها منقلبا؟ لأنه في نظره من صلح الدنيا، من صلح الدنيا أكيد أنها ستصلح آخرته. ما يتصور مثلا أنه الآن الذي تصلح دنياه فيتكبر، أنه يوم القيامة يصبح بأمثال الذر يطأوه الناس، يعني هذه من عقابات الكبر، أنه يوم القيامة يصبح كأمثال الذر هذا يطأه الناس بأقدامهم من العقوبة. يعني هو في الدنيا كان صاحب نعمة، في الآخرة يصير كمثل الذرة. متبين؟ متبين المقصود؟ يعني لا تقيس قياس أهل الفساد أن الصلاح يعني لطف الله بك أن يصلح لك الدنيا، لا ليس إصلاحها، وإن كان صلاح الدنيا يأتي تبعا تبعا، لكن في الأصل أن الدين هو أصل الصلاح. ولذلك فأما الإنسان في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرما، كذا يرى أن الله أصلح له الدنيا، أصلح ولطف به. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني ضيقه عليه، فيقول ربي أهانا، يعني لما يرى ضيق الدنيا يعتقد أن هذه إهانة، أن هذا ما فيه لطف، يرد الله يقول له إيه؟ كلا، ليس هذا المقياس الصحيح، كلا، بل الذي سبب لكم أن تعتقدوا هذا المقياس قوة طمعكم في الدنيا، لأنكم متعلقين بالدنيا أصبح صلاح الدنيا هو مقياسكم. كيف أين ظهرت قوة تعلقهم؟ قال الله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه الأسباب هي التي جعلتكم تتصورون أن لطفه ورحمته أن يعطيكم الدنيا عشان من طمعكم الشديد. ثم شوفي انظري في نفس السياق ماذا قيل له؟ هدد بماذا بعد ذلك؟ يلا يلا في نهاية السياق، يلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. أيوة نعم، يعني كأنه أتي بالإيمان باليوم الآخر، أتي بمعتقد الإيمان باليوم الآخر عشان يقشع عنك هذا المعتقد، يعني لا تكون في غشاوة من أمرك. الصلاح ليس صلاح الدنيا، الدنيا صلاحها يمكن أن يكون سببا لإفساد آخرتك، فلا ترى رحمة الله في أن يعطيك الدنيا. وعشان كده في هذا السياق يأتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ظاهر؟ ثم يأتي يا أيتها النفس المطمئنة. شوف هنا أتى الكلام عن الطمأنينة، لماذا؟ لأن الطمأنينة إنما هو ناتج حسن ظنك به سبحانه وتعالى، معرفة أن الدنيا وصلاحها ليس مقياس. ثم أن تدور على من أردت أن تدور عليه، واسأل من أردت أن تسأله من الأغنياء ماذا تجدون في حياتكم، يعني هل تجدون السعادة التي يتوهمها اللي ناقص عليه الأمر، يتوهم أن هؤلاء سعداء، بل إن اللذائذ نفسها تتحول إلى مرارة، الشيء اللذيذ يتحول إلى مر، لكن ما يعرف هذا إلا من نور الله له بصيرته. وإذا كانت الدنيا مقياس الصلاح كان أصلح الله دنيا النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، ما صلح الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني على الحقيقة العيش هو إيه؟ عيش الآخرة. أما الدنيا هذه كلها دائرة اختبار، تنجح ولا ما تنجح، تنجح ولا ما تنجح، ظاهر؟ ولذلك نكرر عليكم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم بعد البلاء والاختبار ستخرج إلى النتائج. تمام، واضح هذا المعنى؟ إذا لما نقول يصلح الله عز يصلح الله عز وجل له الظاهر والباطن، المقصود بما يصلح دينه، بما يصلح دينه. أما كما اتفقنا الدنيا تعطى لمن يحب ولمن لا يحب، أما الدين لا يعطى إلا لمن يحب. تمام، طيب، إذن بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة، بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة. إذن يمكن أن نعم، وبها خلينا نقول المثال بعد هذه الجملة، وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الداخلية ومن والأمور الخارجية. يعني أحيان كثيرة يصرف عن المرأة قلب زوجها، مثلا يصرف عنها قلب زوجها، فهي تراه من إيه؟ من النقص، وهو يكون في الحقيقة من اللطف. من اللطف، ما وجه اللطف؟ تندفع عنها جميع المكروهات الداخلية والخارجية، يعني من اللطف دفع المكروهات. طب ليش قلب الزوج سيكون من المكروهات؟ لأن للتعلق، لأنه إذا كان الزوج هذا، يعني مثلا المرأة تحب زوجها وزوجها مقبل عليها، مقبل، قولي لي هذا الشخص سيعيش كيف، كيف نفسي، كيف قلبه، كيف نعم، كيف حرثه للآخرة؟ سيكون كل جهد في ماذا؟ في هذا، في هذا الزوج، في كل الجهد في الزوج. فلما ينصرف قلب الزوج، واعلم أنه مع لطفه جبار سبحانه وتعالى، سيجبر القلب، يعني لما يلطف بيك فيمنع عنك التعلق بغيره إصلاحا لدينك، يجبر قلبك بمحاب أخرى ويقبل بقلوب أخرى عليك، فيقبل عليك بقلب مثلا أبنائك، جيرانك، والديك، معلمينك، زملائك. نعم نعم، المقصد الآن أنه كل واحد فينا لابد أن يتأمل في معاملة الله باسمه اللطيف، باسمه اللطيف في حياته. اقرأ أفعال الله فيه، واللي ما يقرأ هو، حنرجع مرة ثانية للنفس المطمئنة، اللي ما يقلق، اللي ما يقرأ سيصاب بالقلق، لأنه يرى دائما، يرى دائما ماذا؟ أنه من نقص إلى نقص، هو في الحقيقة من لطف إلى لطف. لماذا؟ لأن الله يمنع عنك ما يضرك، في الحديث إن الله يمنع الدنيا عن أحدكم كما يمنع أحدكم مريضه عن الطعام يؤذيه. يعني مثل لما يجي عندك مريض عنده سكر مثلا وتمنع عن أكل الحلوى، أنت الآن تمنعه لإيه؟ مصلحته، تمنعه من أجل مصلحته. هو الآن ماذا يفعل؟ ماذا يعني ماذا يتصور؟ أنه هذا حرمان، لكن في حقيقة هذا تمام، تمام المصلحة. فالله عز وجل يمنع عنك الدنيا كما يمنع أحدكم نعم عن مريضه الطعام، ظاهر؟ فهذا الأمر يخليك تعرف ما معنى لطفه، مو لطفه أن يأتيك ما يوافق هواك، لأنه هذا اللي احنا في قلوبنا، يلطف بي يعني يعطيني اللي أبغاه، يرحمني يعني يحقق لي أمانية، نقول لا مو هذا اللطف، اللطف أن يعينك على أن تصلح ظاهرك وباطنك، ظاهر؟ طيب، وبها اتفقنا تندفع جميع المكروهات الداخلية والأمور الخارجية. فالأمور الداخلية اللي تندفع لطف بالعبد، الأمور الداخلية لطف بالعبد، والأمور الخارجية لطف للعبد. جميل؟ يعني لما يندفع من داخلك أمور داخلية، هذا يسمى لطف لماذا؟ بالعبد. ومن الخارج لما يندفع عنك أهل الشر، هذا لطف لمين؟ للعبد، اسمه لطف للعبد. طيب خلينا نرى الأمور الداخلية اللي تكون لطف بالعبد. من بينها من أمثلتها، احنا ضربنا مثال الآن التعلق، نضرب أيضا مثال ما يسمى بالمعارضات النفسية. المعارضات النفسية، ما هي المعارضات النفسية؟ يعني أن العبد يقبل على العمل يريد طاعة الله، فيجد في نفسه، يجد في نفسه معارضات. ماذا تفعل به المعارضات؟ تخذل عن الطاعة، تمنعه. تمام؟ هذه المعارضات إما مثلا نقول حياء، حياء، مثل أبسط مثال إلقاء السلام على من عرفت ومن لا تعرف. ما الذي يمنع كثير من الناس أن يسلموا على كل أحد؟ أحيانا كثير الحياء، الحياء، الحياء، هذا يعتبر إيه؟ معارضة، معارضة نفسية. أحيانا أيضا من المعارضات النفسية الكسل، الميل إلى الراحة والدعاء. أحيانا تحس أنك لا ما تبغى تفشل في عمل معين تقوم به شرعي، مثلا في الطلب والعلم. كثير من الناس يتوقفوا عن الطلب، ليش؟ لأن طول عمري ناجح، فصعب علي أني أجي وألاقي نفسي مثلا ما أعرف أقرأ كلمتين، أو يسألوني وما أعرف أجاوب عليهم مثلا. لا، أنا واحد ناجح طول حياتي. فهذا نوع من أنواع المعارضات الداخلية. يلطف الله بك كيف؟ أنه يزيل عنك المعارضات، يزيلها عنك، يدفعها عنك، يعينك على جهادها. فالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تعتريها معارضات قلبية. من لطف الله بك أن يظهر لك هذه المعارضات ويعينك على المجاهدة. ظاهر؟ متبين إيش يعني المعارضات الداخلية؟ مثل الملل، هذه معارضة، أو الخوف غير مبرر. نعم نعم، الخوف، الملل، الحياء، كلها معارضات. أو أحيانا حتى أمراض القلوب، الكبر، العجب، ما تبغى يعني يحس نفسه أنه لا أنا هذا كله فاهمه، فاهمه مثلا. هذه نوع من المعارضات النفسية. من يعني حتى إحنا أحيان كثيرة وإحنا بنقرأ في كتب مثلا شرعية، خلينا نقول أنت تقرأي في كتاب فقه الأسماء، وأنت بتقرأي تحس أنه هذه المعلومة تعرفيها، إيش تسوي؟ 4-5 سطور تقفزيها وتنتقلي للي بعده. أيوة خلاص، كأنك أنت فاهمة، أنك أنت فاهمة. هذه ترى نوع من أنواع المعارضات النفسية. المفروض يعني واضح، يعني الآن المفروض أنك أنت لو قرأت تقرأ بإيه؟ بعناية، عشان أنت ما تفهم إلى أي درجة سيفتح عليك أبواب من العلم. هذه مسألة أني أنا فاهم، أنا عارف، أنا كلها معارضات. فاهر؟ نعم. يلا يلا، إحنا سطر وأربع سطور، لا حتى مو سطر وسطر، لا. طيب الداخلية في نفسك، يعني عندك معارضات التعلق. نعم، تعلقك بغير الله يعالجك الله منه، أمراض قلوبك من المعارضات الداخلية، كبر، عجب، خوف من غير الله. نعم، إظهارها وعلاجها. إظهارها وطرق علاجها هو اللي لطف من الله. نعم، ويعالجك، يعالج لك هي. لا، ليس وجود المعارضات لطف، إنما معالجة المعارضات. نعم، معالجة المعارضة. عشان كده من أسماء، يعني اسم الرب هذه من أسماء العظيمة، خليك تفهم نفسك، لأنه ترى إحنا ممكن نكون عشنا عمر طويل وإحنا ما إحنا فاهمين نفسنا، وكله تعليلات، كل شيء عندنا معلل، وكل شيء جنبه صح وانتهى الموضوع، وما إحنا فاهمين إنه كثير من نفسيتنا أصلاً هذا يشير إلى كذا وهذا يشير إلى كذا. كونك تفعل كذا معناه إنه عندك كذا، إنه أنت مريض بكذا. الناس أطباء الدنيا الآن، أطباء الأجساد، اعتنوا بدقائق، بدقائق أحوالك. يقول لك أنت تنام على مخدتين ولا على مخدة، عشان يعرفوا أنت عندك نفسك إيش وضعه إلى آخره. يقولوا لك كذا وكذا، يسألوك أشياء دقيقة. يلا وبعدين يكتشفوا إيش المرض. جميل. يلا مثله الآن، مثله لما أنت تتعلم وتعرف أنه لو عندك هذه الشيء البسيط الظاهري معناه قلبك مريض بالكبر. تمام؟ لو أنت عندك كذا معنى أنه قلبك مريض بالعجب. فاكتشاف الأمراض هذا يحتاج إلى تشخيص. من الذي سيشخص؟ أنت بنفسك. متى؟ لما تتعلم. لما تتعلم تبدأ تكتشف. طب أحيانا أتعلم وكل شيء وبرضه يطبطب على نفسي، ما شاء الله ما في زيي، صح؟ يطلع في يدي هذا. ماذا يفعل الله بك؟ يجيبك يدخلك امتحان، يدخلك اختبار، ويجيك أحد أنت يعني مثلا ترى أنه مثلا لو الضعفاء اتبعوا رأي الضعفاء، الناس اللي ما هم في مقامك، يعني مقامك سواء كان المادي أو مكانك الثقافي أو إلى آخره العلمي إلى آخره، اتبعوا رأي على طول في نفسك أنه هذا الرأي أكيد أنه إيه؟ لا شيء، أي كلام، صح؟ جميل. نعم. فمعناه أنك أنت إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كذا قاعدة عقولنا، يعني إحنا اللي نفهم وغيرنا ما يفهم، فلو كان خيرا ما سبقونا إليه، عندنا هذه القاعدة في عقول. فيبين أن أنت في قلبك كبر، كبر، لأنه هذا حل أصلا أهل الجاهلية إيش حالهم؟ ولما لقيوا الضعفاء سبقوا إلى الإيمان قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يلا خذ هذه القاعدة وحرر بها قلبك وشوف أنت ماذا تقول في هذه المواقف. واضح؟ إذن الرب يكشف لك ما في قلبك بماذا؟ بامتحانات واختبارات وأقدار تمر عليك. ماذا تعتقد فيه؟ هل تحسن الظن به؟ هل أنت مطمئن له؟ هل أنت تعتقد أنه كامل الصفات ويعاملك برحمته؟ هل أنت معتقد أن لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا الإيمان القوي هل هو موجود عندك؟ هل وقت ما تجي الأزمة تفزع إلى الله؟ أنا أكلمك عن أول ثانية، ما أكلمك بعدين عن الأخذ بالأسباب، عن أول ثانية يتحرك فيها قلبك وقت ما تشعر بالأزمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا الذي تفزع إليه ولا تفزع إلى غيره؟ هذه الاختبارات كلها من لطفه بك عشان تقول تعرف أنت مين، لأنه عارفة كيف مثل الطلاب لو عاشوا طول السنة يقول لا لا إحنا مذاكرين إحنا فاهمين إحنا عارفين، يجي يرسبوا في آخر الاختبار، صح؟ لما يجي الاختبار يرسبوا، يلا هذا مثل هذا يعيش طول الحياة يحس بنفسه فاهم وعارف إلى آخره، يجي في عند الموت لا يثبت. لكن الله لطيف بك طول الحياة يدخلك في اختبارات، لما تثبت تثبت تثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. واضح؟ واضح المقصود؟ يلا هذا من لطفه أن يخرج منك معارضاتك، يخرجها يظهرها لك ويعالجها لك أيضا، لأنه إحنا ترى أجهل ما نكون بأنفسنا، أجهل ما يكون بأنفسنا. ولذلك لا تقول أنا عارفة نفسي وأنا لو كنت في مكانك كان سويت كذا وكذا، هذا الكلام ما في أبرد منه، يعني متكرر وكثير وطول النهار أنا أقول عن نفسي لو كنت في مكانه ما كان عملت كذا. نعم نعم. وابتليك الله وتشوف نفسك بعدين لو كنت في مكانه ماذا تفعل. طيب على كل حال يقول نعم، فالأمور الداخلية لطفا بالعبد والأمور الخارجية لطفا للعبد. فإذا يسر الله أمور عبده وسهل له طرق الخير وأعانه عليها على طرق الخير فقد لطف به، يعني تيسير أمور عبده وتسهيل وأن يسهل الله له طرق الخير وأن يعينه عليه هذه كلها لطف به. وإذا قيض له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. الباء داخل واللام من الخارج. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام حيث قدر الله أمورا كثيرة خارجية، قصة يوسف فيها أمور كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. ولذا قال عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، يعني بعد ما نظر لكل حياتي فهم أنه كل هذه التقلبات مع كراهيتها للنفوس لكنها صور للطفه، ولا كان ما وصل إلى نعم ما وصل إلى القصر إلا عن طريق البئر، ما وصل إلى القصر إلا عن طريق البئر، وهكذا ما تصل إلى أن تكون شيء عند الله إلا لما تعتصر، تعتصر فيخرج الله منك أحسن ما فيك. هذا لطف من الخارج، تحصل عليك أمور من الخارج، ظاهر؟ أي أن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له فاعترف بهذه النعمة. ولطف الله بعبده وله باب واسع، ويتفضل الله بمن شاء منه على من يشاء من عباده، من يعلمه محلا لذلك وأهلا له. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني هذه الألطاف فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن ما أن نقول لك من يشاء إلا أنت تفهم أن المشيئة مرتبطة بالحكمة، المشيئة مرتبطة بالحكمة، إيش دليلك؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني أفهم أن المشيئة مشيئة الله، واعلم أن الله في مشيئته له وصفان، ما هما؟ أنه عليم وأنه حكيم. واضح؟ نعم. لا تقولي يعني حتى في توقيت حدوث الأشياء لا تحرك ذهنك إنه لو كان صار أول، لو كان صار أمس، لو كان كذا. نعم، بس أنت هذا الشيء العجيب لما يأتيك يريد الله منك أن تزداد إيمانا، هذا من لطفه بك أن يصلحك فيزيدك إيمانا من حيث لا تحتسب. نعم، مقويات للإيمان من لطفه أن يأتيك بأسباب زيادة الإيمان من حيث لا تحتسب. ثم من لطفه سبحانه وتعالى أن تأتيك أحيانا أمور عظيمة تنتظرها، أمور عظيمة وتحس أن قلبك يعني متعلق، تحصل ولا ما تحصل، جميل. هذه بعيدة كذا، أمور بعيدة، وإنت في حالك في مكانك تدعي على أمور أصغر منها، بسيطة جدا، تجيك ليه؟ بسرعة، عشان يقال لك مثل ما جاءت هذه بسرعة لأنك دعيت، حيجي ذاك. لكن طمن قلبك. ولذلك نقول دائما أن نعم، نقول دائما حسن الظن بالله يصلح الحياة، وهذا الذي يدفع يجعل العبد يعيش الحياة منتظر الخير من الله، ينتظر الخير من الله. طيب يلا، ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. يلا، وهذا عليه أمثلة كثيرة، من أعظمها ما تراه اليوم من تيسير سبل العلم. ففترة طويلة نحن عشنا وما نعرف من ربنا، ولا يعني نتعبد، ما ننكر المجتمع فيه الصلاح الحمد لله، سمة الصلاح، لكن في حين كثيرة تشعر أنه من الخارج سمة الصلاح، وفي من الداخل شيء من الفراغ، من الفراغ ما سببه؟ إلى أن علمنا الله ما علمنا غيره، وإلى أن يسر سبل العلم تيسيرا يفوق الخيال. يعني اليوم أنت تعلم وترى أنك أنت مثلا لو أنت كنت معلم تعلم ناس في أصقاع الأرض وانت في مكانك، وبالعكس لو كنت متعلما تسمع دروس العلم من شتى أنحاء العالم. هذا كله ماذا يقال فيه؟ يقال أن هذا من لطفه. فمع قوة الفتن، مع قوتها، قوي عامل وصول العلم، واضح؟ وهذا يعني نوع من التوازن يحل المشكلة في القلب. يعني أنتم تعلمون الآن أن الفتن المعاصرة ليست مثل الفتن الماضية، لكن اليوم سهولة العلم ليس مثل صعوبة فيما مضى، فهذا يوازي هذا. كثرة الفتن الآن يوازيها سهولة العلم وانتشاره ويسره والتفرغ اللي حاصل. يعني الآن النساء فيما مضى يقضين في الغالب يومهم في ماذا؟ في الغالب يدوب، تقوم بأعمال البيت يدوب. الآن حتى لو ما عندك خادمة، في 100 جهاز في البيت، نعم يكون سببا في حفظ وقتك، صحيح؟ ومع هذا وإنت في البيت تستطيع أن تتعلم. فأصبح كل هذه شواهد زائدة علينا، وكل هذا من آثار لطفه، أخرجنا من الظلمات إلى النور. كثير من الأعمال نعملها تقليدا تقليدا، ونكون دخلنا باب البدعة فيها، فيأتيك أحد من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب، وأحيانا تفتح كتاب وما أنت منتظر، وأحيانا تفتح إذاعة وما أنت منتظر، ثم هذا وهذا وهذا، يقولون لك أن هذا العمل هذا السنة وهذه البدعة. هذا علم من حيث لا تحتسب، بل نحن نشهد أن الله يعلمنا ثم يبتلينا، يعلمنا ثم يبتلينا. يعني إيه؟ يعني لما في قدر سيأتي عليك، قبل أن يدخلك فيه يعلمك، يعلمك إيش التصرف الصائب الذي تفعله هنا وهو يرضيه سبحانه وتعالى، يعني التصرف الصائب والذي يرضيه، فيجهزك أن تتعامل معه كما يحب هو سبحانه وتعالى ويرضى. واضح؟ وهذا طبعا لمن كان له صلة بالعلم. أما من تبطر على هذه النعمة، نعمة العلم ووصوله ويسره، فهذا أثره سيكون إغلاق قلبه عن آثار لطفه سبحانه وتعالى، لأنه من أعظم آثار لطفه أن ينقلك من الظلمات إلى النور. هذا من أعظم آثار لطفه على العباد. يلا أيضا، ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى، ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر أسباب الفتنة وجواذب المعاصي والشهوات، فيمن عليهم ببرهان لطفه ونور إيمانه الذي من عليهم به، فيدعونها مطمئنة لتركها نفوسهم، منشرحة للبعد عنها صدورهم. يلا نوصف هذه الحالة من اللطف. أنت تعلم أن نفسك الأمارة بالسوء بين جنبيك ابتلاك الله بها، تدفعك، وهذه النفس الأمارة بالسوء هي مركب الشيطان، هي مركبه، يعني الشيطان يركب ليأمرك بالمنكر على ماذا؟ في النفس الأمارة بالسوء، يعرف ضعفها يدخل فيها. جميل؟ طيب، هذه الآن النفس الأمارة بالسوء تدعوك إلى فعل المعصية، كيف يلطف الله بك؟ كيف يلطف الله بك؟ يجري عليك من الأحداث والأوضاع حال ما هممت بالمعصية ما يزيدك يقينا بالله. يعني تهم بالمعصية فيؤذن المؤذن، تهم بالمعصية تمر على تسمع في مثلا في الراديو آية تحذرك من من أن تفلت من الطريق، تفتح كتاب تجد حكم الفعل الذي تريد أن تفعله. هذه كلها أنواع من إيه؟ من اللطف. ثم إذا عرضت هذا كله، إذا عرضت، لاحظ لأنه مو كل الناس تستجيب لهذا اللطف، إذا عرضت فتح الله عليك باب المعصية فتحا، يعني يا تقبل لطفه يا يتركك تضل، ظاهر؟ فمن رحمة الله بعبده المؤمن بالذات أنه لما تضغط عليه نفس الأمارة بالسوء يأتيه من المواعظ ما إيه؟ ما يرده، فإذا استجاب لهذه المواعظ أفلح، إذا استجاب أفلح، وإذا لم يستجيب أتى على قلبه بما يقسيه، يعني أتى بسبب يقسو بسبب قلبه. ولذلك انظر إلى يوسف عليه السلام لما هم بها، أتى في الآية أنه سبحانه وتعالى أراه برهان ربه. أحسن ما يقال في برهان ربه أنه لطف به هذا النوع من اللطف، فذكره بعظمته سبحانه وتعالى، وذكره بمزيد عطائه ورحمته، وخوفه نفسه فاستجاب لهذا، نعم لهذا اللطف، فعاد وترك. ظاهر؟ فهذا اللطف نتعرض له دائما، إن نفسك الأمارة بالسوء تدفعك أن تفعل، فيعاملك الله بلطفه. قد متى يلطف بك؟ لما تكون أنت أصلا ماشي على الصراط المستقيم، ثم تأتي نفسك تأمرك بالمعصية، يلطف بك ليحفظ عليك إيمانك، ليحفظ عليك إيمانك. لكن واحد ضايع أصلا، ضايع ومنحرف وبعيد وما عنده من وسائل الإيمان شيء ولا من أسبابه، هذا ما يأتي الواعظ، هذا هو يأمر الشيطان. واضح؟ نعم نعم، لأنه ليس على الاستقامة. لذلك أنت لابد أن تعلم أن الله يحفظ عليك إيمانك، ما يضيعه لك. نعم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، ظاهر؟ ولذلك أنت انقذ نفسك في أول الأمر، لأنه واحدة خطوة تضع قدمك فيها بعدما حفظك الله لابد أن تزل، لابد. ولا تسأل عن الممارسات التي تأتي بعد هذا الزلل، ظاهر؟ مرة ثانية، من فين؟ نعم، يعني الآن أنت لمن يحفظك الله ويعاملك بلطفه ويظهر لك كثير من الأمور التي تحجزك عن الذم، تسمع آية، تسمع أذان، إلى آخر ما تجد. احذر من أن تضع قدمك على المعصية بعد أن أراك برهانه، لأن وضع قدمك على المعصية بعد أن أراك برهانه سيعرضك للزلل. ليس أي نوع من الزلل، الزلل الذي يقسو معه القلب. يصير المرة القادمة يجيك براهينه سبحانه وتعالى في نفس المسألة لا تجدها تعظك، لا تجد فيها واعظ، ظاهر؟ ثم نعم نعم، خلاص احنا قاعدة الحياة المجاهدة، صح؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المهم انك انت لا تقول لنفسك اذوق ثم اعود، لا تقول لنفسك التوبة مفتوحة، لا تقول لنفسك لهذا الأمر، يعني هذا الكلام لا تكلم نفسك به، كلم نفسك واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني أنت تقول لنفسك التوبة مفتوحة قبل ما تدخل الذنب، إحنا نقول لك واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. لكن بعد يعني واحد غفل، غفل، الغفلة موجودة، الغفلة موجودة، غفل ودخل في الذنب، وقع في غفلة ودخل في الذنب، هذا نقول له باب التوبة مفتوحة. نحن نقول لكل أحد باب التوبة مفتوحة، لكن نقول لا ندري أنت كيف سيعاملك ربك، كيف سيعاملك ربك. العبد لما يدخل الذنب وهو يعني في عنده مشاعر أنه باب التوبة مفتوح، نخش نعم، هذا هو الإصرار، نخشى أن يعامل الله بقوله واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك لما الله عز وجل كلم المنافقين اللي في سورة التوبة، المنافقين اللي بنوا مسجد الضرار، ماذا قال عن توبتهم؟ إلا أن تقطع قلوبهم، يعني توبتهم هذه تحتاج منهم عشان يقبلها الله عز وجل أن تتقطع قلوبهم من شدة التوبة، من شدتها ندما وحسرة، يعني ما مو أي توبة الآن تقبل منها، لا. بس هؤلاء نعم، كل التوبة تحتاج تقطع قلب، لكن في قلب لين يتقطع بسرعة، وفي قلب أصلا هو قاسي، لو جاء قال خلاص أنا توب، نقول لا، إلا إن تقطع قلبك تقطيعا، يلا انتظر لين ما يزول جموده ويذوب ثم يعتصر، لأنه هو جامد ما يستطيع أن يعتصر أبدا، ظاهر؟ على كل حال، يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذه مشكلة، مشكلة أن الإنسان يحس أن يتعامل مع، يعني كأنه يتعامل مع أي أحد من الخلق وبكل يسر. والله أنه كثير من الناس عندهم من تعظيم الناس ما لا يعظمون به الله عز وجل، وكل ما تكلمنا قالوا إيه، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. نعم لا ننكر، لكنه غفور رحيم لمن أقبل عليه، مو لمن أدبر عنه. نعم نعلم أنه حليم وأنه لا يعاجل عباده بالعقوبة، لكن أنت من يضمن لك أنه لن يعاملك بمعاملة العدل؟ هذه معاملة الفضل، أن يعاملك بحلم هذا معاملة الفضل فضلا منه، لكن من يضمن لك أنه لن يعاملك بعدله؟ المقصد إذا لطف بك إذا تحركت عليك نفسك الأمارة بالسوء فلطف بك وذكرك به سبحانه وتعالى، ذكرك بنفسه وذكرك بآية وبحديث وسمعت من هنا ومن هنا ومن هنا من أبواب لا تعرفها، لا تعرض عن هذا كله وتقتحم المعصية، لأن اقتحامك بعد التذكير ليس مثل اقتحامك من غفلة، ما هو لا يستويان، لا يستويان. اقتحام بعد تذكير يورث القلب قسوة، ونخشى أن يصل الأب به إلى معاملة الله له، واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ما يمكنك من قلبك، تجي تقول أبغى أقول استغفر الله ما تستطيع. وإذا تذكر سابقا أن امرأة في مثل أن امرأة عملت ذنب وبعدين ركبت السيارة وقالت أنا رايحة الطائف، قالت خلاص بعد ما عملت الذنب قالت أنا هستغفر من هنا لين الطائف، حطت راسها في السيارة نامت من هنا لين الطائف، ولا مرة واحدة استطاعت أن تقول استغفر الله، ولا مرة. نعم نعم، كان ممكن تموت مرة واحدة، لكن شوفي كيف لما الواحد يقول لنفسه لا يلا هذا طريق طويل ساعتين استغفر يلا ممتاز مني بعد ارتكاب الذنب، خلاص ولا كلمة تقول، ما قدرت تنطق ولا كلمة. يعني تخيلي استغفر الله ثقلت على لساني. ولذلك لما نأتي إلى الأذكار، أذكار الصباح والمساء، اعلم أن هذا من فضله سبحانه وتعالى، يخرجك من الظلمات إلى النور، ليبقى لسانك لاهجا بذكره، فلما تأتي وقت الأزمة، وقت الموت، وقت القبض، تسدد أن تقول هذه الكلمة بلسانك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسدد لقولهم في لقولها في حياتهم وعند مماتهم، اللهم آمين. نعم، يعصمني من الماء، أيوة. ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، شوفي أيوة. نعم يعني هذا، نعم هذا بدل الله عنده، شوفي كيف العقول الآن. نعم قال لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. طيب على كل حال المقصد الآن أن من لطف الله بك أنه يقيك نفسك الأمارة بالسوء، لكن استجيب لوقايته، أهم شيء استجيب لوقايته، ولا تصبح هذه الوقاية عليك سببا لقسوة الانقلاب الأمر عليك وقسوة قلبك. طيب يلا، ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم. عارف يعني أرزاقهم؟ يعني كل شيء، كل شيء. ونحن نكرر لازلنا هذا المعنى، أنك لو نظرت لكل شيء على أنه رزق ارتاحت نفسك. جميل؟ يعني زيارة الناس لك رزق، حب الناس لك رزق، حب الناس هذول منهم الزوج ومنهم الأبناء ومنهم كل الناس، تمام؟ ما تطعمه رزق. جميل؟ ما تكتسيه رزق. نعم العلم رزق، إلى آخر تفاصيل حياتك تعتبر رزق. هذا كله سيقطع عنك ماذا؟ سيقطع عنك المعاتبة، سيقطع عنك المعاتبة. معاتبة هي اللي متعباني، صح؟ متعب الناس أنك تبقى تعاتب هذا وهذا، أتيت ما أتيت، زرتني ما زرتني، فعلت ما فعلت، تحبني ما تحبني، تصرف معايا كده ما تصرف معايا كده. هذا كله معركة، معركة، معركة محاسبة دائمة لكل الناس. وفي نهاية المطاف ما أخرج إلا بكثر الكلام ودوشة الرأس وتشتت القلب. لكن لو أؤمن شيء بشيء واحد، أن ما أتاني رزقي وما منع عني ليس برزقي والحمد لله، ولو كان رزقي سيأتيني، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء أصلا قد كتبه الله لك، والعكس بالعكس. ولذلك مثل ما مر علينا، وإن تتقوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني إيش المقصود؟ يعني أنت أؤمن أن لو حصل عليك ضرر، لو حصل ضرر، إنما هذا لأن الله كتبه وله أسبابه من جهتك، ولو منع عنك الضرر ما منعه إلا مين؟ إلا الله. فاعلم أن كل هذا الذي تعتصره إنما هو أرزاق، أرزاق. تطلب أن يكثر الله من رزقك من جهة دينك، هذا اللي تطلبه، أن يوسع عليك رزقك من جهة دينك، ظاهر؟ طيب. ومن لطفه بعباده أن يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم، لا بحسب مراداتهم، مو بحسب مرادك وهواك، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم. بس أهم شيء في هذا الأمر أن تقبل، فالبركة في الأرزاق مرهونة بقبولها، تمام؟ البركة في الأرزاق مرهونة بإيه؟ بقبولها. إحنا طول النهار في البيت، بس هو ده الغداء، بس هو ده العشاء، بس هو هذا الأكل، طول النهار الناس يسمعوا هذا الكلام، وهذا من مزيد البطر. ولا إحنا في نعماء نشهد الله عز وجل على أننا ما شكرناه حق شكري. نسأل الله عز وجل بس أن يعيننا على عبادة الشكر. ومع ذلك تجد ألسنتنا وألسنة أبنائنا بهذه الصورة، وترى الصغار يقولوا، يعني الصغار يقولوا بلسان مقالهم والكبار يقولوا بلسان حالهم. يعني هذا دورك نفسه اللي أنت تلعبيه مع الزوج، يعني هم أولادك أنت اللي طبختي، يقولك بس هذا، أنت مع الزوج تلعبي هذا الدور في مواقف كثيرة، إنه بس هذا مثالية بس هذا. لا بأس، أنا أتكلم عن الوضع العام. في كثير من هذه، يعني ليس شرطا المال، أحيانا حتى المشاعر. يعني بس هذا اللي قدرت عليه، الكلمتين هذه اللي طلعت منك الطيبة، هذا نوع من أنواع مطالبة أيضا. على كل حال المقصد إنه أنت كلما امتلأت إيمانا أنه رزق، كلما رضيت وكلما جاتك البركة، وقعت البركة في أقل قليل، ظاهر؟ طيب، يقول استشهد بقوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني هو القوي القادر العزيز الذي أمره ينفذ، ومع قوته وقدرته وملكه الواسع سبحانه وتعالى، لكن يقدر عليك رزقك، يعني يضيق ويوسع عليك في أمر ويضيق عليك في أمر، مع أن ملكه واسع، لكن هذا كله من أجل أن ترث جنات النعيم، من أجل أن ترث الملك الحقيقي. الآن أنت هذا ليس ملكا، هذا مجرد ابتلاء أعطاك يختبرك وخفف عليك. لمن يقلل عليك الملك يخفف عليك الاختبار، من أجل أن تنجح فتتحول إلى الملك الحقيقي، إلى أن ترث جنات النعيم. ولذلك دائما دور في عقلك الإيمان باليوم الآخر، ما أضعف تعلقنا بالله ولا أضعف سؤالنا له وحبنا للآخرة إلا ضعف إيماننا باليوم الآخر. فتصورنا أن الحياة بس حتصلح، يعني بس نصلح الحياة حتصلح كل شيء عندنا، لا، يصلح قبرك واصلح لحظة لقائك بربك، ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى يورثك جنات النعيم. سأل الله من فضله. طيب، ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعا من المصائب وضروبا من البلايا والمحن، سوقا لهم إلى كمالهم وكمال نعيمهم. يلا، هذا يعني الأمر المشترك بين أصحاب البلايا. كل الناس لابد أن يبتلوا بشيء، إما في نفوسهم، في أبدانهم، في قلوبهم، إما في الخارج. جميل؟ يعني لازم تبتلى بناس. يلا، إذا مو الزوج الأبناء، إذا مو الأبناء الجيران، إذا مو الجيران الآباء والأمهات، لازم في خريطتك أحد هو يشكل بلاء. طيب، من تلاقي أحد في خريطتك يشكل بلاء؟ إذن أنت بنفسك بلاء على نفسك. نعم، على الآخرين، نعم، خلاص على الآخرين من المؤكد. أصلاً الناس كلهم على بعضهم بلاء الناس كله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذه الحياة اختبار، يعني أنت على الناس اختبار والناس عليك اختبار، لأنه إحنا دائماً نحس إنه الناس هم الاختبار علينا، الناس هم الابتلاء، ما إحنا حسين إنه إحنا كمان ابتلاء عليهم. اختلاف الطباع هذا من الابتلاء، من الابتلاء اختلاف الطباع. ترى احنا حتى مع ابنائنا في يعني تفاوت شاسع في طباعنا، هذا بلاء علينا ونحن بلاء عليه. المهم ان انت انك في خارطتك لابد ان يكون من الاشخاص بلاء، من نفسك وصفاتك الشخصيه بلاء، تمام؟ ايضا من البلاءات التي تدور حول العبد حرمانه من اشياء كان يملكها. ولذلك في سوره البقره أخبر سبحانه وتعالى أن أنه سيبلون بماذا؟ بنقص في ماذا؟ أيوة نعم، في أموالكم وأنفسكم والثمرات، كل هذه أنواع من النقص. في أنفسكم يعني في الناس اللي تحبونهم، في أنفسكم يعني في أهلكم وذويكم، وأحيانا في أنفسكم يعني يمكن أن تفسر بأنها في أنفسكم يعني في صفات نفسكم. ولذلك أصحاب البلاء نعزيهم، نعزي أنفسنا ونعزيهم أن هذا البلاء من اللطف، لأنه سبحانه وتعالى يبتليك وينقص عليك ويرشدك كيف تكمل نفسك، يرشدك، لابد أنه يرشدك كيف تكمل نفسك، لكن أنت لا تغفل عن هذا الإرشاد. نعم، لابد، الدنيا منغصة، الدنيا كلها بلغة منغصة، كلها ما في ما يرتاح أهلها أبدا. لكن المهم أنك تفهم أن أن الضروب البلايا لطف، لطف، هذا الذي ينقصنا، أنه سبحانه وتعالى يلطف بنا ويخرج من قلوبنا تعلقها بالدنيا. لكن أنت اسأل الله عز وجل يعني لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني اسأله أن يكون شوقك إليه ليس له سبب إلا حب لقائه، ليس في حال ضراء مضرة يعني مصيبة في الدنيا أو فتنة مضلة يعني مصيبة في الدين. ظاهر؟ نعم نعم تفضلي. ايوه يعني في كراهيتك للمعصيه. طيب احنا كما ذكر ابن تيميه سابقا ان انت تنظر لكل لهذه القضايا من وجهين، من جهه الشرع ومن جهه القدر. من جهه الشرع تبغض هذه المعصيه، من جهه القدر تشعر انها بليه عليك. فاهمين ماذا تريد؟ يعني الان انا عندي شخص واقع في معصيه امامي، مثلا خلينا نقول زوج، ابناء الى اخره، واقعين في معصيه، هم بنظرة بلاء علي، وفي نظرة أخرى لابد أن أبغض ما يفعلونه من الذنب. فهي بتقول لي لما أنا أشعر إنهم بلية تقوم تخف عندي مشاعر الكراهية للذنب. فهمتي المقصد؟ ماذا نفعل؟ لازم تنظر إلى المسألة بنظرين، نظر أنها بلية فترحمهم، ترحم أصحابها مع أنها معصية، هذه اسمها نظر بالقدر. يلا نرى الجهة الثانية الآن. خلينا نقول نظر بالشرع أولا، تنظر بالشرع أنهم يرتكبون محرم، تبغض نفس المحرم. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم. الآن لو واحد مثلا مدمن مخدرات ولا يشرب خمر، الآن لازم تفهم أنه ابتلي بشرب الخمر. فلو يعني لو كنت ولي له ما تطرده في الخارج ولا يعني تهينه وتذله، خصوصا في اللحظة اللي هو يكون فيها بهذه الحال. واضح؟ هذه نظر الرحمة الآن، إن الله ابتلى بهذا وإنه رحمك من أن يبتليك به. يعني أنت لا تجي تقول أنه يعني شوفني أنا أهو ما أسوي مثل ما تفعل، لا تقول هذا الكلام، لأنه لما ابتلى الله ما تعرف إيش في نفسه، يعني ابتلى بهذا النقص، بحب هذا الشيء وهو محرم. ولما ابتلى ممكن يكون في قلبه من المجاهدات ما لا يوجد في قلبك ربعها، تمام؟ ثم يختم له بخير برغم أنه صاحب معصية. وهذا دائما السؤال يجي، واحد صاحب معصية واختم له بخير، نقول ربما قام في قلبه من المجاهدات ما لم تقل في قلبك، لذلك بسبب هذه المجاهدات ماذا في نهاية الأمر؟ ختم لهم بخير. فهذا اللي يجعلك ترحمه. من صورة أخرى، طبعا أرحم، طبعا إيش دراني اللي في قلبه، نقول هذه الرحمة أنت تجعلها نافعة له. نافعة يعني إيه؟ يعني تنصحه، تحضه على الخير، يعني نعم تأمره بالتوبة، ما تيأس منه، ما تقول أنت أصلا ما فيك أمل، لا تفتح له أبواب، يعني أبواب العودة إليه سبحانه وتعالى. تمام؟ ثم إذا تحولت إلى النظر إلى نفس المعصية تبغضها وتكرهها وتبين له أن هذا أمر يبغضه الله ويكره إلى آخره. متبين لكم بس العلاقة؟ نعم نعم. هي بتقولي هذا الكلام، بتقولي أنه يحصل نوع من الفتور. يلا أنت اشحن نفسك، اشحن نفسك. نعم مش ضروري بس خلاص من كتر ما مسحنا نعم دي تعتبر لم يتمع لا نحن نخشى من ذلك. لابد ان يبقى يتمعر وجهك من المعصيه. يعني تشعر اللي امامك ان ما انت راضي على ما تفعل ما يفعل. نعم طيب يؤكلونه ويشاربونه. نعم يلا احنا نقول لازلنا نبغض معصيتهم. لما ننظر بعين الشرع، لما ننظر بعين القدر نقول هذا مبتلى، ابتلاه الله. طيب خلاص خلوه هذا في كلام اخر، كيف تسمعوا وترحموا. بس انت يعني هذا القدرة على التوازن ترى موجودة، بس نسأل الله عز وجل ان يصرف عننا الشر. يعني اللي يفهم، اصبروا علي، اللي يفهم هذه المسألة لابد ان يكون عايشها عشان يعرف يتوازن بين المسألتين. طيب يلا بس خليني اكمل، بقي 10 دقائق. يلا سامحكم الله. يلا ومن لطفه بعبده ان يقدر له ان يتربى في ولاية اهل الصلاح. 140 يا زينب. يلا ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم، وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء وفي مجتمع صالح. فهذا كله لطف خارج عن يده، لكن من لطفه سبحانه وتعالى به أن يعني أن ينشئ على القيم العليا، فهذا نوع من أنواع اللطف. ولذلك انت ترى هذا اللطف عجيب، يعني الله عز وجل يأتي بناس من آخر الدنيا، مثل لما حصلت حرب إريتريا خرج ناس كثير منها إلى هذه البلاد المباركة بعد ما كان في البلاد هناك شرك وقبور وإلى آخره، جاءوا إلى بلد تدعو إلى التوحيد فتربى غالبهم على التوحيد، ثم كانوا رسلا، يعني اللي عاد كان رسلا إلى نشر التوحيد. ترى الشيء العجيب، يعني الحرب أتى من وراها لطف أنه خرج من بلد وجاء إلى بلد علمت التوحيد. يلا ومثله لما يكون، يعني أحيان كثيرة يحصل أن يموت الوالدين والطفل صغير ثم الله عز وجل يحمله فيتربى في أحضان أهل التوحيد وأهل الإيمان. أحيانا ربما أنا ذكرت هذا سابقا، أحيانا ما يكون الأهل، أحيانا يكون الجيران. أنت تعرفون سابقا كيف كان في البلد الجيران، ماذا يعني الجيران؟ بيوت مفتوحة طول الوقت على بعضها. فلما وأنا حكيت هذه القصة سابقا، أن شابة الآن من أهل الاستقامة في طفولتها إيش كانت؟ كانت طفلة ترتاد بيت الجيران اللي يعني أهلها ليسوا أهل دين واستقامة أبدا، لكن الجيران عندهم شاب صغير وعنده أخوات صغار، وهي يمكن في كانت في أولى ابتدائي أو ثانية ابتدائي، فكانت ترتاد بيتهم يقرؤون القرآن، الكبير هذا شوية يحفظ الصغار ويعلمهم. فهذا البيت بيت الجيران خلاص بعدين كبرت صارت مع البنات، فبيت الجيران يعني هذولا أصبحوا جيران هؤلاء عشان الله يحفظ هذه من بين بقية الإخوان. أمر عجيب هذا، تراه يعني ترى آثارا من لطف عجيبة، ولو أردت يعني حكايات كثيرة. نعم نعم في كونه نعم هذا كله من اللطف، لكن احنا نتكلم عن التربية أن يتربى في أحضان أحد من أهل الصلاح، هذا من اللطف. ولذلك يعني انظر للضيوف على البلاد يأتون من بلدانهم، يعني مثلا في البلاد هنا يأتون من بلدانهم لأغراض، ثم يجعل الله عز وجل اتيانهم من بلدانهم لأغراض سبب لإيه؟ للعلم، مع أنهم أتوا لغرض آخر، للعمل، للتجارة، لأي شيء، لكن وينسوا الأغراض. نعم، نعم، من تربية الله له. نعم نعم، هذا كله نراه ونعلمه، ونعلم كيف الله عز وجل يعلم عباده، وكيف أحيان كثيرة تجي تسأل نفسك، طب وأنا لما كنت في سن كذا كيف حفظ، كيف بعدت عن كذا؟ طب أنا أذكر مثلا أنه لي صحبة قالك كذا وكذا، وكانوا يعرفون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا، طب كيف حفظت من بينهم؟ كل هذه أسئلة استفهام، أسئلة استفهام. ليه دائما كنت أمنع أني أنا أذهب إلى كذا أو كذا؟ كل هذا السؤال يعني جوابه لطف الله بك، هذا من آثار لطفه. عشان كذا لما تبلغ الأربعين، السن الذهبية هذه، ماذا تفعل؟ نعم نعم، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني أوزعني يعني ملك قلبي أن أستطيع أن أصل إلى هذا الشكر. أمر في غاية يعني لما تنظر إلى الوراء تراه في غاية العجب، كيف عاملك بهذا اللطف كله. طيب، ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود، ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعمل والعلم والعمل به، بل يعينه عليه. وهذا من أعظم الألطاف، أن يكون الله عز وجل يسر لك رزقا حلالا طيبا كافيا يكفيك، ما نبغى الزيادات. لأنه يسأل كل الناس اللي يشتغلوا الآن من النساء غالبهم يعني ماذا يشتغلون، لماذا؟ كلها من أجل الزيادات. إحنا نقول لو يسر الله لك رزقا طيبا حلالا كافيا، خلاص خلاص الحمد لله. إذا فرغك بدون عناء، يعني وصلك هذا بدون عناء، فرغك لما خلقت له من طاعة وعبادة. وهذا لا يعني ترك الأعمال، لا يعني ترك الأعمال، لكن خفف عنك التعلقات. يعني الآن لما يجي واحد مثلا عنده دوام، أول دوام في الصباح، خلينا نتكلم عن شاب رجل عنده دوام في الصباح وراتبه الحمد لله يكفيه وجيد وكل شيء، لكنه يطمع أن يبني له بيتا قبل أن يصل عمره كذا وكذا، يقول ماذا يفعل؟ يشتغل في الصباح يشتغل في المساء. نقول له اسأله عن صلاة الجماعة، عن ذكره، عن حفظه للقرآن، عن قراءته، عن أبنائه، عن ولا شيء ما يعرف. الناس بس بيجروا يجروا، وفي النهاية يطقوا ويموتوا وما سووا ولا شيء مما يريدون أن يصلوا إليه في عبادة الله. فتلاقي الناس يجروا يجروا للدنيا، يجروا بس للدنيا. لازم نفوق، لازم نفوق من هذا الجري الذي لا ينتهي، كالخيل التي تجري في ميدان سباق ثم تسقط تخر ميتة. طيب وبعدين ماذا فعلت؟ لم تبلغ مرادها. طيب، ومن لطف الله بعبده أن يقيد له إخوانا صالحين ورفقاء متقين يعينونه على الخير ويشدون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة والبعد عن سبب الهلاك والانحراف. ومن لطف واضح هذا أكيد المقصود بالصحبة. ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله رفيع الدرجات وعالي الرتب. يعني يبتلي بالمصيبة ويعطي الصبر من أجل أن ينيله عالي الدرجات. واضح هذا الكرم؟ نعم. وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء. يعني من لطف الله أن يعطيك في قلبك روح الرجاء فيه، أنك تحسن الظن به، أنك برغم أنك في البلية لكن تنتظر الفرج منه سبحانه وتعالى، وتأميل الرحمة وانتظار الفرج وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه. هذا كله من لطفه سبحانه وتعالى أن يورثك قلبك، أن يورث قلبك هذه المشاعر، قوة الرجاء به. واعلم أن انتظار الفرج عبادة، عبادة تؤجر عليها. يعني لو فكرت في مصيبتك قلت لا أنا سأنتظر فرج الله، هذا الانتظار وحبس النفس منتظر الفرج أجور، أجور تعلي بك، لأنك من المؤكد أنك محسن الظن به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فإن انتظاره، انتظار الفرج يعني، ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف. وما هو فرج معجل، وبه وبغيره يفهم معنى اسم اللطيف. يعني من لطفه أن يوقع في قلبك الثقة أنها ستفرج، الثقة أن هذه المصيبة ستفرج. ولذلك كن مباركا بأن ترجي الناس في ربهم. يعني لما تروح لأحد وتلاقيه صاحب مصيبة، رجيه في الله، علموا أن الله عز وجل لا بد أنه يفرج كربتك. هذا مما نثق فيه يقينا يقينا، وهذا ليس كلام بس عشان أداوي مريض، هذا ثقة واقعة في قلبي أنني رأيت وسمعت وعلمت وعشت بنفسي أواقف وأحداث، رأيت نفسي في عنق الزجاجة ثم أخرجني الله بحسن الظن به. يعني أنت لا تطول على نفسك زمن المصيبة، لا تطول على نفسك زمن البلاء. كيف يطول زمن البلاء؟ حال سوء ظنك به. لما تحسن الظن يقرب الفرج، لما ترى ألطافه في كل شيء يقرب الفرج. طيب، وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته، وأن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما يقتضيه من عبودية لله عز وجل. كيف يكون قيام به؟ قال: فيمتلئ قلبه رجاء وطمعا في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه، متحريا في كل أحواله الفوز بالعواقب الحميدة والمآلات الرشيدة، واثقا بربه اللطيف ومولاه الكريم ذي النعم السوابغ والعطاء والنوال. ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقه، والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خيرا. يلا.